المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الفصل الثالث عشر في قدوم ركب الفلاسفة المنتسبين للإسلام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كابن سينا وابن سبعين والفارابي وأبي البركات صاحب كتاب المعتبر، وحقيقة مذهبهم وملخصه أنهم أشد كفراً وجحداً من جميع طوائف المبتدعة بل والمشركين، لأنهم ينكرون الباري، فشرك النصارى واليهود والمشركين أهون منهم. وملخص هذا الفصل أنهم فتشوا وأتعبوا أنفسهم في طلب الإله، وسبروا مذهب المبتدعة، فلم يجدوا عندهم دليلا، بل وجدوا الدليل عند أهل الحديث، فدلوهم على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله من القرآن والسنة. ولكنهم والعياذ بالله انحرفوا عن الصراط المستقيم بعدما تبين لهم عيانا، لأنهم لما دلهم أهل الحديث على مطلوبهم لم يقبلوا منهم، بل ذهبوا يسألون رفقتهم وجماعتهم من الجهمية والفلاسفة فحذروهم عنهم، وقالوا إن هؤلاء المجسمة المشبهة، فلا تسمع قولهم والعنهم، واحكم بسفك دمائهم، وحذر صحبتك عنهم، واحذر من مجادلتهم بالوحيين. ثم وصوه إذا ابتلي بمجادلتهم أن يتمسك بالأصلين الفاسدين اللذين أوصاهم بهما أشياخهم، وأنه إذا اجتمع بهم في مجلس فليبدأ قبلهم بالكلام لئلا يملكوا عليه، فلا يتمكن من مقاومتهم، لأنه إذا سكت يقال جاهل، وإن وافق يكون مثلهم، وإن عارض الوحيين يعد زنديقا كافرا. فلما لم يجد من يكشف له هذا اللبس الذي وقع فيه رجع إلى أهله، وعزم على تعطيل الركاب وإنكار الخلاق العظيم، وتيقن أنه لو كان هنا رب خالق للأكوان لكان أهل السنة الذين يسميهم المجسمة أولى بالدليل وأسعد، ولكن كل هؤلاء الطوائف ومنهم السلف ليس معهم حق فلا صواب، وإنما الصواب بزعمهم معهم. ثم أوصى صاحبه بأن يدع التكاليف والحلال والحرام إن أراد الحرية المطلقة التي يكون ليس عبد الله بوجه من الوجوه، وإن لم يفعل بأن زعم بأن الله فوق العرش إلى آخر الأبيات فهو مجسم متعبد، وإن أثبت البعض ونفى البعض كالجهمية فهو متناقض، فليقم دليلا واضحا بين ما أثبته وبين ما نفاه. فالأولى أن تنفي الجميع كما نفوه هم وخلعوا ربقة الإسلام، واستدلوا على صدق مذهبهم وصحته بأسلافهم من الملوك المتقدمين مثل مان الذي تنسب إليه المانوية وأمثاله من فرعون إلى آخره، ومثل أئمة الفلاسفة المتقدمين كأرسطو وابن سينا والطوسي، ولهم كتب فيها تقرير مذاهبهم وتفصيلها كالإشارات لابن سينا والشفا له وكرسائل إخوان الصفا، فهي عندهم فوق النصوص وإليها يتحاكمون لا إلى القرآن. ثم ذكر هذا الركب الاستهزاء والتهكم والتعجب من جهم بن صفوان، كيف يذكر أن الله يسمع ويبصر ويعلم وهو مع ذلك ينفي الصفات مخافة التجسيم؟ هذا تناقض، لأن إثباته للسمع والبصر والعلم تجسيم، نعوذ بالله من الخذلان. هذا ملخص هذا الفصل في الجملة. أما الكلام على مفرداته بالجملة فسيأتي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا وزاد عليه في الميزان. قال: اسمعوا يا قوم لا تلهيكم هذه الأماني، هن شر أماني، أتعبت راحلتي وكلت مهجتي، وبذلت مجهودي وقد أعياني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكلت مهجتي، المهجة هي النفس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فتشت فوق وتحت ثم أمامنا ووراء ثم يسار مع أيماني، ما دلني أحد عليه هناكم، كلا ولا بشر إليه هداني، إلا طوائف بالحديث تمسكت، تعزى مذاهبها إلى القرآن. قالوا: الذي تبغيه فوق عباده، فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى، لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت، وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن. قال الشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله في شرحه: قوله وإليه أيدي السائلين إلى آخره، عن سلمان الفارسي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربكم حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. انتهى من التوضيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة، ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بلا تواص ثاني، أي أن القلوب مجبولة عليه متفقة عليه، ليس عن تواصي بينها ولا عن إلقاء بعضهم ذلك إلى بعض، فهذا الدليل قطعي ضروري لا يمكن رده ولا يتصور كذبه، بخلاف الاتفاق والتواطؤ على مذهب من المذاهب الباطلة إذا كان بالتواصي والتعليم، فيشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير، ويلقيه عالمهم إلى جاهلهم، وكبيرهم إلى صغيرهم، فهذا قد يتواطأ على الكذب كمذاهب اليهود والنصارى وأهل البدع المضلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بل فطرة الله التي لم يفطروا إلا عليها الخلق والثقلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لم يفطروا إلى آخره، هذا على لغة أكلون البراغيث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ونظير هذا أنهم فطروا على إقرارهم لا شك بالديان، لكن أولو التعطيل منهم أصبحوا مرضى بداء الجهل والخذلان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لكن أولو التعطيل إلى آخره، كل هذا كلام أهل الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فسألت عنهم رفقتي وأحبتي أصحاب جهم حزب جنكس خان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قال هذا الركب: فسألت عنهم، أي عن أهل الحديث، رفقتي إلى آخره، وهم الجهمية، وجنكس خان ملك من ملوك التتر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من هؤلاء ومن يقال لهم فقد جاءوا بأمر مالئ الآذان ولهم علينا صولة ما صالها ذو باطل بل صاحب البرهان أوما سمعتم قولهم وكلامهم مثل الصواعق ليس ذا لجبان جاءوكم من فوقكم وأتيتم من تحتهم ما أنتم سيان جاءوكم بالوحي لكن جئتم بنحاتة الأفكار والأذهان قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قالوا مشبهة إلى آخره، أي قال الجهمية هؤلاء مشبهة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعنهم لعنا كثيرا واغزهم بعساكر التعطيل غير جبان واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عن الأوطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله أولى فشردهم إلى آخره، أي وإن لم يحصل هذا فشردهم إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهوان أنا وهم أولى به قد أنفذوا فيه قوى الأذهان والأبدان فإذا ابتليت بهم فغالطهم على التأويل للأخبار والقرآن وكذاك غالطهم على التكذيب لل آحاد ذان لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فتصير إلى آخره، أي لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن توافق أو تعارض أو تسكت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان. فرجعت من سفري وقلت لصاحبي ومطيتي قد آذنت بحراني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قال هذا الفريق الضال فرجعت إلى آخره، أي ما هنا رب خالق للورى، ولو فرضوا أن ثم رب لكان المجسم إلى آخره، فهذا صريح في إنكارهم للخالق، ولكان هذا الحزب وهم أهل السنة فوق رؤوس الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: عطل ركابك واسترح من سيرها، ما ثم شيء غير ذي الأكوان. لو كان للأكوان رب خالق كان المجسم صاحب البرهان، أو كان رب بائن عن ذا الورى كان المجسم صاحب الإيمان، ولكان عند الناس أولى الخلق بالإسلام والإيمان والإحسان، ولكان هذا الحزب فوق رؤوسهم لم يختلف منهم عليه اثنان. فدع التكاليف التي حملتها واخلع عذارك وارم بالأرسان، ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن. لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكان، أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيمان؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فإذا انتفى هذا، وهو استواؤه على العرش، وهذا وهو تكلمه بالقرآن، وهذا البيت معترض من كلام المصنف بين كلام هؤلاء الركب وليس من كلامهم، والذي قبله وبعده من كلامهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله فهما السياج لهم على البستان، أي هما الحاجز والحائط الذي يمنعك من الحرية المطلقة ودخول بستانها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان، واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى من سالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر، كلا ولا نهي ولا فرقان، لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان. لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن، والله ليس مكلما لعباده، كلا ولا متكلما بقرآن، ما قال قط ولا يقول ولا له قول بدا منه إلى إنسان. لحللت طل اسما وفزت بكنزه، وعلمت أن الناس في هذيان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لو قلت إلى آخره، الأبيات الثلاثة جوابها لحللت طل اسما، ومعنى لحللت طل اسما إلى آخره لأنهم عندهم يجعلون طل اسمات أي صورا وهياكل وحروزا تمنع الداخل واللص والعين ونحوها، وذكروا أن كل كنز مجعول عنده حرز يحفظه ويحرزه، فهو يقول لو فعلت ما قلت لحللت هذا الطلسم، أي أزلته وأبعدته وفزت بكنزه، أو لحللته بمكانه من الحلول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حق فوقه القدمان، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان، وزعمت أن كلامه منه بدا وإليه يرجع آخر الأزمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وزعمت أن كلامه منه بدا أي ظهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان، وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الأذنان غير الحرف وال

ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله كمان أحد ملوك فارس، وإليه تنسب المانوية وهو قبل البعثة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في آل فرعون وقارون ونمرود وهامان وجنكس خان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في آل فرعون أي مع، كما في قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبأوا أصلا بذي الأديان، منهم أرسطو ثم شيعته الأولى، هذا الأوان وعند كل أوان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله منهم أرسطو هو إمامهم ورئيسهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى: ربنا متكلم فوق السماء وإنه نادان. وكذا ابن سينا: لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله بل صانعوا بدهان يصانع هذا وهذا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكذلك الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله وكذلك الطوسي هو الرافضي الزنديق مشير هولاكو ملك التتر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قتل الخليفة آخر ملوك بني العباس المستعصم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان، ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والسكين آل سنان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله آل سنان فرقة من الزنادقة الفلاسفة بالشام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الشفا والإشارات لابن سينا ورسائل الإخوان هي التي ألفها جملة من الفلاسفة سموها رسائل إخوان الصفا. قوله هي عندكم يخاطب جماعته ورفقته الفلاسفة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن، إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان، فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله قول المعلم أولا والثاني، المعلم الأول أرسطو والثاني الفارابي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله يا ويح جهم وابن درهم، ابن درهم هو الجعد الخبيث شيخ الجهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن، ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان يتفقان، لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان.